الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا في سنته صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الإمامة في الصلاة. قد بدأنا أو أخذنا بالأمس في آخر درس الأمس بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار. ذكر باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا على يعني خلفه، وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساري فنهاني فجعلني عن يميني، ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وفي رواية: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، رواه مسلم وأبو داود. ثم ذكر حديث سمرة بن جندب، سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، رواه الترمذي. وذكر حديث ابن عباس، بل حديث ابن عباس قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه، رواه أحمد والنسائي. وذكر أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به يعني بأنس وبأمه يعني بأم أنس أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، رواه أحمد ومسلم. ذكر هذه الأحاديث وكلها تدل على أن المأمومين إذا كانوا عددا يكونوا خلف الإمام، وإن كان واحدا يكون عن يمينه. إذا كانوا عددا اثنان فصاعدا فهم خلف الإمام من الرجال، وإن كان واحدا فيكون عن يمينه، وإن كانت هناك امرأة أو نساء فيكون خلف الرجال. هذه الثلاثة أو الأربعة الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وكلها صحيحة اتفق أو صحيحة مستدل بها، منها ما هو في الصحيح بمسلم ومنها ما هو في غيره وأسانيدها صحيحة، لكن رأينا أن مجموعها تدل على هذا الحكم، وهو أن المأمومين إذا كانوا عددا اثنان فصاعدا اثنين فصاعدا يكون خلف الإمام، وإن كان واحدا فهو عن يمينه. هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به في هذه الأحاديث. وإن كان معهم امرأة فالمرأة تكون خلف الإمام بأي حال من الأحوال، يعني حتى لو كانت منفردة، لو كانت واحدة تصلي بواحدة تكون خلفه، ولو كانت محرما له لا تصاب. لكن الشيخ أيضا أورد أثرا عن ابن مسعود أو حديثا مرفوعا وأثر موقوف على ابن مسعود، وهو ما رواه الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة ابن الأسود علقمة النخعي على ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود بالهاجرة يعني في الظهر يعني في وقت قريب الظهر، قال: فأقام الظهر ليصلي يعني عبد الله بن مسعود، فقمنا خلفه هو ومن هو وعمه علقمة الأسود بن يزيد وعمه علقمة، قال: فقمنا خلفه يعني خلف عبد الله بن مسعود، فأخذ بيدي ويد عمي ويد عمي، ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. هذا فعل عبد الله بن مسعود، هما اثنان وهو الثالث، قام ليصلي فوقف عن يمينه وقف خلفه فلم يكرهما على ذلك، بل أخذ بيدهما وأخذ وجعل واحدا عن يمينه والآخر عن يساره وتوسطهما، فأخذ ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفا واحدا وكان وسطهم، ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. هذا الحديث المرفوع رواه أحمد لأبي داود والنسائي في معنى بمعنى هذا حديث مرفوع ابن مسعود يرفعه يقول هكذا كان يأمرنا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. لكن هذا الحديث المرفوع قال أهل العلم إنه حيث سنده مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف في بعض الرواة، يعني فيه مقال. والصحيح عن ابن مسعود أنه من فعله هو، من فعل ابن مسعود، موقوف على ابن مسعود. وطبعا هذا أمر تعبدي عبادة، والموقوف على الصحابي من العبادات. قال لمن يغلب على الظن أنه لم يفعله إلا بفهم وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فيكون من باب قول الصحابي، من باب إيش؟ قول الصحابي أو فهم الصحابي أو رأي الصحابي في المسألة الشرعية. وقول الصحابي حجة إذا لم يوجد له مخالف أقوى منه، إما صحابي آخر أقوى منه أو من عدد من الصحابة أو من نص شرعي مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المسألة لدينا النصوص الأربعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، وهو أنه كان يأمر العدد من المأمومين أن يكونوا إيش؟ خلفه، وإذا كان رجلا واحدا يكون عن يمينه. هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، وثابت في الصحيح. وما روي عن ابن مسعود المرفوع يعني الذي يسنده ويقول هذا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية فيها ضعف. والصحيح الثابت عن ابن مسعود أنه من فعله، كان ابن مسعود يفعل ذلك، وهذا ورد في الصحيح. نعم ورد في الصحيح، أخرج مسلم في صحيحه والترمذي موقوفا على ابن مسعود أنه كان يفعله، وما كان يفعل ابن مسعود شيئا من عندي، بل بفهم وعلم عنده يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلدينا من النصوص أو من الأدلة ما يدل على أن المأمومين إذا كانوا عددا من الرجال والصبيان يكون خلف الإمام، وإن كان واحدا يكون عن يمين. ولدينا دليل آخر منقول عن عبد الله بن مسعود أنه إذا كان اثنان، يعني إذا كان المجموع ثلاثة الإمام اثنان معه، فإن أحدهما يكون عن يمينه والآخر عن يساره. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأصح والأولى والأفضل، بل بعضهم أوجب أن المأمومين إنما يكونون خلف الإمام إذا كانوا عددا ناقة صاعدة، أو وإن كان واحدة فإنه يكون عن يمينه. وتركوا العمل برواية ابن مسعود وبرأي ابن مسعود هذا الطرف. وبعض أهل العلم ومنهم بعض الحنفية أخذوا بقول ابن مسعود وقالوا إذا كانوا ثلاثة فيكون الإمام في وسط، أخذوا بهذا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن كانوا ثلاثة فيجوز أن يكونوا خلفه أو واحد عن يمينه وواحد عن يساره، جمعا بين الأدلة. وإن كانوا عدد أكثر فلا بد أن يكونوا خلفه كما دلت. وحتى الذين أخذوا، حتى ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن إذا كان العدد أكثر من ثلاثة فإنهم يكونوا خلف الإمام ولا يتوسط. فالخلاف في مسألة إذا كانوا ثلاثة بناء على رواية إذا كانوا اثنان، يعني مع الإمام، اثنان والإمام، فبناء على رواية ابن مسعود أنه كان يرى ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما يكونان واحد عن يمينه وواحد عن يساره. وجمهور أهل العلم يرون أن المأمومين إن كانوا عددا فإنهم يكونون خلف الإمام، وإن كان واحدا فهو عن يمينه. نعم. بعد ذلك ذكر الشيخ مسألة أخرى وهي باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. أين يقف الإمام في الصف؟ الصف يكون طويلا، 5 أمتار، 6 أمتار، 10 أمتار إلى آخره، كما في الصفوف كما ترون في الحرم وفي غيره. فإذا صف العدد اثنان أو ثلاثة أو أربعة، أين يكون الإمام؟ يعني طبعا لا يكون صافا لهم، إنما يكون أمامهم، لكن أمامهم أين؟ إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار أو في وسط الصف؟ المعروف الذي تشاهدونه أنه وسط الصف. من أين أخذ هذا؟ من أدلة شرعية من السنة، والشيخ أشار بهذا الباب لما سيذكره من الأحاديث الواردة في هذه المسألة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. هذا الباب كما سمعنا لبيان حكم موقف الإمام في أثناء الصلاة إذا كان الصفوف يعني بالنسبة للصفوف، وأيضا فيه بيان من الذي يلي الإمام ويقرب منه ويكون قريبا منه. ففيه مسألتان: أين يقف الإمام؟ ومسألة أخرى: من الذي يكون الأولى أن يكون قريبا من الإمام في الصلاة؟ قال: وقوف الإمام تلقاء وسط الصف، تلقاءه يعني موزيا له، وقرب أولي الأحلام والنهى يعني ذوي العقول. والأحلام والنهى هي العقول، وقيل الأحلام يعني الاحتلام هو البلوغ، والنهى العقول منه من الإمام. وذكر هذه الأحاديث الخمس الأربعة. حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمامة وسدوا الخلل. رواه أبو داود. سيأتينا هناك في تسوية بعد قليل إن شاء الله أو في الباب الذي يلي هذا مسألة الحث على تسوية الصفوف، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بالمصلين. وهنا أشار ذكر فيها هذه بعض هذا يعني أو بعض ما ورد في ذلك، ولكن هناك الباب معقود لمزيد من الأحاديث الواردة فيه. لكن هنا قال: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، أمر منه عليه الصلاة والسلام للمصلين للمؤمنين. ومعلوم نحن الآن في كتاب صلاة الجماعة، والإمامة يعني جزء من صلاة الجماعة، لا تكون جماعة إلا بإمام. فيقول ويخاطب المؤمنين: وسطوا إمامكم، يعني جعلوه وسطا في صفوفكم. لكن قد دلت الأحاديث السابقة على أن المراد بالتوسيط هنا ليس في وسط الصف داخله، بل إذا كان تلقاه أمامه يكون خلفه، ولكن هو يكون في وسط الصف وليس في طرفه الأيمن ولا الأيسر. هذا شيء. بعض أهل العلم فسر كلمة وسطوا إمامكم، أو إن كلمة وسطوا وسط من الوسط إمامكم، لها عدة معاني. منها هذا المعنى، وهو أن يكون في وسط الصف يعني تلقاء صف لا عن يمينه ولا عن يساره، بل في وسطه، ويكون طبعا أمامه. وفيه أو معنى آخر لكلمة وسطوا، يعني اختاروا من خياركم ليكونوا أئمتكم، أن معنى وسط يعني الخيار. وسطوهم يعني اختاروا أوسطهم وهو خيار. فسبحانه وتعالى يقول قال أوسطهم كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا. وفي مسألة الوسط يعني قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون. فالوسط يعني الخيار، وسط من الناس أو من الأشياء الخيار. ووسطوا يعني اختاروا أفضلكم للإمامة. كسبك معنا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا الهجرة، إلى آخر ما سبق معنا في الدرس قبل الماضي. لكن هنا قال وسطوا، له احتمال معنى اختاروا خياركم ليكونوا أئمتكم، واحتمال واضح يعني أنه يجعلون وسطا استلقاء الصف ولا يكون في يمينه ولا في يساره. وهذا الذي عليه العمل منذ عهد الصحابة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك، هذا قوله، وفعله كان كذلك، يعني كان عندما هو كان إمام المسلمين يصلي بهم، إنما كان يتقدم الصف ويكون في وسط الصف لا في يمينه ولا في يساره. وسط الإمام وسد الخلل، سيأتينا في باب تسوية الصفوف معنى سد الخلل. سد يعني إيش؟ أقلف، يعني أزيل الخلل، بل يعني لا يبقى خلل. والخلل هو الفراغ اللي يكون بين الشخص والإيش جاره في الصلاة. سد الخلل لا يعني لا يكون هناك خلل. وسيأتينا بيان، سيأتي بيان الحكمة من سد الخلل، سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. أما حديث أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، يعني يعتني بمسألة تسوية الصفوف، يمسح مناكبنا في الصلاة يسويها، ويقول استووا ولا تختلفوا، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذن في حث على الاستواء ومساواة الصفوف وعدم مخالفتها، وفيه تحذير ووعيد شديد من مخالفة هذا الأمر. قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا مسألة أخرى، مسألة هامة جدا، وكثير من الناس يتساهل في هذا، يعني يتقدم قليلا يتأخر قليلا، يعني لا يبالي. والمفروض إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويفعل ذلك، كان يساوي يعني يمسح مناكبهم من باب التأكد والتأكيد على استوائهم في الصفوف. وفي حديث سيأتي أنه كان يعني يصفهم ويسوي بينهم كما يعني يسوي الرماح، ثم يقول لهم استووا، يأمرهم بهذا الأمر بعد فعله والتأكد من ذلك فعلا، وينهاهم عن الاختلاف ويعلل أو يحذر من الاختلاف، ويقول إذا اختلفتم في صفوفكم في الصلاة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. في رواية سيأتينا في باب تسوية الصفوف فتختلف وجوهكم، معنى هذا فيه تحذير شديد على أنه إذا حصل اختلاف في الصفوف في الصلاة سيحصل عقوبة، وعقوبة عاجلة، وهي إيش؟ اختلاف القلوب أو اختلاف الوجوه. فسر اختلاف الوجوه، سيأتينا اختلاف الوجوه هل هو معناه اختلاف حسي بمعنى الله يغير وجوه الذين يحرصون أو لا يحرصون على الاستواء في الصفوف ولا يبالون ويختلفون فيغير، كما ورد في الحديث من رفع رأسه ورأس قبل الإمام إن الله يحول رأسه ورأس حمار، هل معناها حقيقي أو إشارة إلى المعنى الشيء المعنوي، وهو أنه سيجعله في من حيث المعنى والبلادة وكذا مثل رأس مثل الحمار. كذلك هنا فتختلف وجوهكم، سيأتينا يقولون في هذا الحديث هذه الرواية فتختلف قلوبكم، وهذا تحذير شديد وعقاب شديد، لأنه المقصود في الجماعة ماذا؟ من يعني المقصد المقاصد الشرعية المهمة في فرضية صلاة الجماعة ومشروعيتها هو الاجتماع والألفة ويعني معرفة أحوال الناس بعضهم ببعض والتكافل الاجتماعي في الأمة، يعني حصول الاجتماع لهذه الأمة وتصفية القلوب والتعارف في الحي. هنا يعني من أهم الوسائل لتعارف الناس في مساكنهم في مواطنهم في حيث يسكنون، من أهم وسائل التعارف هي إيه؟ المساجد وصلاة الجماعة، ولا الذين لا يصلون الجماعات ولا شيء إلى آخره، يسكن الواحد أمام جاور الثاني سنين شهور وسنين وهو لا يعرفه، ولكن المسجد هو طريق المعرفة. بيت هذا بيت فلان ذاك بيت فلان ربما لا يكون، لكنهم يجتمعون في المسجد إذا كان مواعيدهم متحدة إلى آخره خمس مرات، وقد يعني مهما كان مواعيد العمل وأماكن العمل مختلفة لا بد أن يجتمعوا في اليوم ولو مرة واحدة عند صلاة الفجر. عند صلاة الفجر يفرض لهم يذهبون في النهار كله اللي يعملون وأول الليل العشاء يعملون، ولكنهم سيعودون إلى بيوتهم، تأتي صلاة الفجر وكل في الغالب كل واحد في مسكنه، فما الذي يجمعهم؟ يجمعهم صلاة الجماعة في المسجد. إذن من مقاصد الشريعة من صلاة الجماعة هي إيش؟ التآلف والتعارف والتكاتف ويعني معرفة البعض والتعاون في الخير إلى آخره، والاجتماع اجتماع القلوب. فإن حصل اختلاف وعدم التزام بما أمر به الشرع في هذه الحالة في هذه الصلاة وهو إيش تسوية الصفوف، ربما يحصل عكس ما يعني رتب الشرع على هذه الفريضة وهذه الشعيرة من اختلاف القلوب. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا أيضا تروا يعني إخوان أمر ظاهر، ليه؟ لأنه لا يتعمد المخالفة في الصف، يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا ولا يحرص على المساواة إلا واحد من اثنين في الغالب، إما أنه لا يبالي بهذا ويؤدي الصلاة على أي حال كان وليس عنده اهتمام بأمر الشرع وتنفيذ أوامر الشرع في ذلك، وهذا ظاهر فعله يدل على باطنه، وهو أنه إذا كان لا يهتم بالأمر الشرعي المحسوس في مسألة في الاتفاق في الهيئة ففي الغالب أنه أيضا يخالف الجماعة الذين يصلي معهم ولا يراعي لهم حالا وكذا، أو أنه فيه نوع من الكبر وعدم يعني الانسجام مع الجماعة التي يصلي معهم ولا يرى أنه يصاف فلان ويصاف فلان وكذا فيتقدم ويتأخر، وكلا الحالين بغيض ويعني ليس بمحفوظ. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تكون عقوبة لهذه المخالفة الشرعية، وإذا اختلفت القلوب يعني حصل التباغض حصل كذا حصل كذا، وهذه من أشد العقوبات لهذه المخالفة. قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ثم أمر بأمر آخر وهو على سبيل الندب والاستحباب، ليس على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الندب والاستحباب، وهذا الذي ينبغي. ما هو؟ قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم في الصلاة وهو الإمام صلى الله عليه وسلم، ليليني يعني ليكون أو يعني أولى الناس مني أقربهم إلي، أقربهم إلي مكانا في الصلاة، من أولو الأحلام والنهى. من هم أولو الأحلام والنهى؟ قالوا يعني هم أصحاب العقول، يعني أهل العقول والعقلاء في المجموع في الناس، والناس يعني المكلفون كلهم عقلاء، لأن التكليف معناه إيش؟ المكلف يعني هو البالغ العاقل، إذا فكلهم عقلاء لكنهم في العقل درجة. فمن الناس من فسر كلمة أولو الأحلام والنهى قال هما كلمتان بمعنى واحد، يعني أصحاب العقول، بمعنى أصحاب العقول يعني أصحاب العقول الراجحة، وإلا كلهم عقلاء، إنما يقدم أرجحهم. وإذا نظرت في الصحابة مثلا كلهم أهل عقل وعلم وحلم ودين وورع إلى آخر ما يعني ما هم متصفون به، وهم عدول كلهم، لكنهم في ذلك درجات، ففيهم أبو بكر فيهم عمر الخلفاء الراشدون وغيرهم وهكذا. فإذا قال وهو يخاطب هذا النفر هذه الفئة من الخلق من الناس التي هي خيار الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليليني منكم أولو الأحلام يعني أكثركم حلما وعقلا والنهى ثم الذين يلونهم. وبعض أهل العلم فسر هذا الحديث وقال الكلمتان مدام يعني ذكر كلمتين، والفصيح من أهل العربية إذا تكلم بكلام لا يذكر كلمة إلا ولها معنى، فإذا كانت كلمة وتأتي كلمة أخرى بنفس المعنى يكون حشو في الكلام، إذا فهو أراد بالكلمتين معنيين ما وما. قال أولو الأحلام يعني البالغين المكلفين، أولو الأحلام البالغين المكلفين بمعنى إيش؟ أنه لا يأتي الصبيان ويكونون خلفي، بل لابد أن يكونوا البالغين المكلفين. وأولو النهى يعني أصحاب العقول، أصحاب العقول، وكلا المعنيين صحيح، بمعنى أن هذا فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على أنه ينبغي للجماعة في المسجد جماعة في الصلاة أن يحرصوا أن يكون أقرب الناس إلى الإمام هم يعني عقلهم أكثرهم عقلا وحلما، وأيضا يعني أيضا لا يتساهلون فيكونون الصبيان خلف الإمام. لماذا؟ أيضا لماذا؟ طبعا العلة والحكمة ظاهرة في أنه أولا إن هذا فيه تمييز، ليس نقول تمييز ولكن فيه وضع الناس في درجات، وضع الناس في درجاتهم. وهذا هو نحن في باب الإمامة كرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمكم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أقدمهم سلما أو إسلاما أو سنا إلى آخره، فرتب وجعل هذه مميزات في هذه العبادة التي يجتمع فيها الكل التوجهين توجها خاصا وخالصا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نكون في مكانه الشرعي من التقى والورع والعلم والحلم والسن. وفيه حكمة أخرى ظاهرة وهي ضرورية، وهي ماذا؟ أن أصحاب العقول الأرجح وأيضا البالغون هم أقدر من الأقل حلما وعقلا، وأقدر من الصبيان في ماذا؟ في التعلم ومعرفة ما يحصل من الإمام في صلاته، وهم أقدر أيضا على تنبيه الإمام فيما لو حصل عليه شيء من سهو في الصلاة أو اختلاط في القراءة أو نحو ذلك، فيكون قريبا إذا كان خلفه الصبيان أو خلفه الذين لا يحسنون القراءة وكبار في السن الفاهمين العالمين العارفين إما في طرف الصف في الصف اليمين أو في اليسار أو في الصف الثاني سهى ابتج عليه في القراءة، من يفتح عليه؟ لو أراد أن يفتح عليه الذي في طرف الصف بأقصى الصف من اليسار أو من اليمين ربما لا يسمعه. فهنا أيضا هذه من الحكم المطلوبة في مسألة قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. قال عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم في ذلك، يعني في رجاحة العقل، ثم الذين يلونهم وهكذا. وقد وردت أحاديث أيضا أن يليني البالغون أو كذا ثم الصبيان ثم النساء. أما حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهو مثل حديث أبي مسعود الأنصاري السابق ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هو بمعنى الحديث السابق. وفيه زيادة وهي قوله عليه الصلاة والسلام وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات يعني الجمع هيشة، أو ويقول العام ويقال أيضا في العربية هوشة، والهيشة هي يعني الإيش اللغط وارتفاع الصوت وكذا، وهذا سمع هيشات الأسواق. العادة في الأسواق أن الأسواق ترتفع وكل جسمه يعني كما يسمى الناس الآن في الحراج أو ذلك، يعني كل يرفع صوته وقد يرفعون أصواتهم بالخصومات وكذا. الأسواق لها يعني هيئة وصفات خاصة، ولهذا قيل أنها أيضا إيش أماكن تواجد الشياطين فيها الشيطان. لكن هنا نحن فين؟ في أماكن الصلاة المساجد، لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حال المسلمين في مساجدهم وأماكن صلواتهم، نهاهم أن يكون حالهم كما هو الحال في الأسواق، بل لابد من السكينة والوقاء والحلم واليونة بعضهم لبعض كما ورد في الأحاديث ونحو ذلك. فنهى قال وإياكم يعني أحذركم عن هيشات الأسواق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. أما حديث أنس الآخر الذي ذكره الشيخ أخيرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، بين علة أخرى هنا. كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يليه يعني يأتي خلفه مباشرة الصف الأول وفي وسط الصف من؟ المهاجرون والأنصار. لماذا؟ قال ليأخذوا عنه. وهذه إحدى الحكم التي أشرنا إليها في قوله ليليني أولو الأحكام الأحلام والنهى، يعني يأخذوا عن الإمام، وأيضا من الحكم يفتح على الإمام فيما لو حصل عليه سهو أو قطع أو نحو ذلك. نعم نعم، لأنه وجود أولي الأحلام أهل العلم والعقل والنهى يعني أكثرهم أمثالهم فأمثالهم خلف الإمام له حكم متعددة، منها أولا أنه يحسن الأخذ من الإمام والتعلم، وثانيا أنه يفتح على الإمام إذا حصل منه خطأ في القراءة أو كذا أو سهو في صلاته، وثالثا أيضا منها أنه إذا حصل للإمام شيء يطرأ له كما رأينا في الدرس السابق أنه قد يطرأ للإمام ما يجعله يقطع صلاته من حدوث يعني حدث أو كذا إلى آخره. فإذا كان وعلى رأي من يقول أنه يستخلف إمامه، ها إذا كان خلفه من أولي الأحلام أنه يأخذ أقربهم ليقوم مقامه يتم بالناس صلاة. نعم لا أحسن أكمل عمرتك وإذا أردت أن تأتي بعمرة لوالدك فأتي بها من الميقات من ميقاته لسفرة ثانية إن شاء الله. من ميقات بلدي من ميقاته. أنت من أين جاي؟ من ميقات أم الجحفة. في سفرة ثانية إن شاء الله تنويها عمرة لوالدك. نعم. لن تتركوا الأسئلة بعد إن شاء الله. ننبهني أن نأخذ نستقطع وقتا إن شاء الله جزءا قبل الأذان للأسئلة. نعم. مما يؤيد هذا هذه المسألة تقديم الأفضل وحرص بعض الصحابة أن كان يقدم. كان يعني يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره أنه كان يزجر يعني الصغار والأطفال أن يكونوا في أول الصف، وبعض الصحابة كان يتخير مكانه. ومما يدل على هذا حديث الشيخ ذكره الشيخ الشوكاني قال في الباب عن أبي بن كعب عند أحمد من حديث قيس بن عباد وهم التابعين وكان يأتي من البادية، قال قدمت المدينة، هذا قيس رضي رحمه الله تعالى يقول قدمت المدينة للقاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان التابعون يحرصون على اللقاء بأصحاب رسول الله، فاتهم أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم من لقي رسول الله فيحرصون على لقياهم للتعلم ومعرفتهم بما حصل أو بما علموا.